شكر الله لكم. الله يبارك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاعتدال في عيد الميلاد معصية أم بدعة؟ وهل حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل المعصية والبدعة؟ وجزاكم الله خيرا. خدش بالي منه. قل شيخنا، هل الاحتفال بعيد الميلاد، هل الاحتفال بعيد ميلاد الإنسان يحتفل بعيد ميلاده، هل هذا يعد معصية أم بدعة؟ هو الإنسان يتولى كم مرة؟ مرة واحدة ولا كم مرة؟ من جوال 60-70 مرة، مش مرة، دي حالة 90 مرة. كل هذا من الأشياء الدخيلة على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يصوم الاثنين أنا هذه ولدت فيه. يعني يذكر ربنا يشكره بالطاعة، فيش مانع. أنت اتولدت السنة دي، يوم كذا اعمل حاجة كويسة في الإسلام، تقرب إلى الله بالصدقات، اعمل دعوة لإخوانك، فيش مانع. هذا يوم قبل، بس ده مش عيد ميلاد واجب عليك وتعمله على طول، لا. فأنت خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمل ميلاد؟ لا، ما عملوش. الصحابة عملوا له؟ ما عملوش. يبقى دول هو احنا احسن منهم ولا هم احسن منهم؟ مين يحبوا اكتر؟ الصحابة طبعا. فلا، لازم مش انا. ايه تاني بقى؟ مأخوذ عن النصارى يا شيخنا. نعم، الاحتفال بعيد ميلاد بدعة اخذت عن النصارى. نعم نعم، وليس كذلك؟ نعم. النصارى هم الذين كنا زمان ايام جمال عبد الناصر يعملوا برضه ميلاد بتاع ستالين، وده يعني بيعملوا علاقات مع الدول. فعيد ميلاد ستالين وعيد ميلاد الرسول في نفس الوقت كان. ايش جاب لي جاب بقى؟ بقى زيه بقى، كله ده مولد. وزي الراجل اللي بيقول نكته بتحصل، يعني ان في المولد بقى الناس تيجي من اخر الدنيا بقى، خد بالك، فيبقى العدد كبير. يوم الشرطه بقى تحط واحد على الحصان عشان ينظم المرور، لو قعد في وسطهم مش هيشوفوه. بس بيقول يا ولد اطلع يا شن، اعملوا يا عم، ناس شباب بقى ماشيين بيهرجوا، ده مولد. هم نفسهم بيقولوا كده، يعملوا فوضى. فمش عاوزين نعمل الحاجات دي، وخلينا على قدنا على النظام بتاعنا. وجزاكم الله خير. شكرا. والبدعة غير ايه؟ المعصية. غير المعصية كما قال الشيخ خان، لأن العاصي لازم الإنسان يعصى أحيانا. فعصى آدم ربه فغوى. وانت من آدم، هتخالف آدم يعني؟ لا، انت أحسن من آدم، ولكن تاب ورجع. ربنا ظلمنا أنفسنا أن تغفر لنا عندك وإنما الخاتمة. فلا، لكن البدعة بيستمر فيه بابتكارها دي صح. يمكن يستمر فيه حتى يموت، وينشر بقى البدعة في كل حتة، يختلف ذلك، وعند الله حساب أشد عند الله، لأن اللي غير في الدين اللي يحسب زي اللي غير في الدين. غير في الدين بصدته مصيبة، خد بالك، وهكذا. فخد بالك، أصحاب يقف على المنابر الناس يقولوا إيه معاصي ومعاصي، فين الشرك والتوحيد؟ ما فيش أبدا. فين البدع؟ ما يقولوش إلا قليل. فهذا كله لا، لازم تعرف إن البدع أشد، والله أعلم. نفعل الله، أحسن الله لك جميعا. مش وصل السنة. طيب، مش أحسن الله لكم. هذا السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي في بداية العدة، تسأل: هل يجوز لي أن أزور أمي المريضة العمياء التي تجلس في بيتها، مع العلم أن أمها لا تذهب عند أحد ولا يزورها أحد؟ وجزاكم الله خيرا. انت بدي اقول الفقه ده عشان انا انت ابقى. الله يبارك فيك، احسن الله لك. يعني هنا يقول السائل ان هناك امرأة توفي عنها زوجها وهي في بداية العدة، هل يجوز لي ان ازور امي المريضة العمياء في بيتها؟ يعني هو طبعا المرأة ان كانت تعتد فالأصل أن لا تخرج من بيتها، إلا للحاجة، إلا للحاجة وللضرورة. ويعني كون أن أمها مريضة ومقعدة ولا تستطيع أن تذهب إلى أحد، الذي يظهر نعم لها أن تزور أمها خاصة إذا كانت تحتاج إليها خاصة، هذا الذي يظهر أنه مما يبيح خروج المرأة في العدة. نعم والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم يا أبو السائل، نريد منكم نصيحة للوالد العلم المبتدئ كيف يحصل العلم النافع وجزاكم الله خيرا. نعم يعني يسأل حفظكم الله نصيحة لطالب العلم المبتدئ كيف يحصل الطالب المبتدئ العلم النافع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انت بتروح تتعلم المدرسة بتقعد مع التلاميذ وتسمع المدرس مش كده ولا لا؟ هي الطريقة نفسها، تقعد مع التلاميذ اللي هم مناسبين لك في الدين اللي عندهم الدين الصحيح وتسمع مدرس منهم وبعدين تقعد وقت فراغك معاهم بقى، من زي الناس التالي تقول مسلم ايه بقى انا مشتغل معاك ولا بدرس معاك سلام عليك وروح سابك وماشي. لا المؤمن غير كده، يكون لصحبة من اهل الدين الصحيح وقت فراغه يقعد معاه طبعا حقيقة مصالحه اول يدي حاجة يروح اللي يجيب حاجة لعياله واخد بالك ايه زوجته عاوزة شيء يقولها، ولكن لما يجي بقى يقعد نقعد مع مين السلة بتاعته مين السلة مين اهل الدين الصحيح اذا مشيت على كده هتبقى ايه كل يوم تترقى، انما عشان خاطر تقعد لوحدك لا يختلك الشياطين تقعد مع ناس مش طيبين هتأثر بيهم. عشان كده الناس دلوقتي حصل عندهم أزمة ساعات أولياء الأمور يقولوا الله هي روايات تمشي مع الناس اللي بيضربوا بقنابل خليك مع الناس التانيين اللي هم مجازيف صوفية. ليه؟ لأن ما عندهمش إلا صوفي أو اللي بيضرب بالمدفع وبينسب وبيقتل نفسه ما عندهمش إلا كده لا، فعشان كده يبقى خايف على العيال، لكن ما يعرفش بقى إن في ناس أهل سنة قليل والناس بتشوش عليهم وبتشوش سمعتهم. ليه؟ عشان انت قدستونا لو انتشروا التنين حقيقي بقاش لهم سوق. الجماعة اللي بيروحوا الروايات بيروحوا الكورة وبيروحوا الدمانة والكوتشينة يروحوا فين دول؟ لا يقولك الله ده هنسك القهاوي، الله ده هنسك السلق بتاع التلفزيون، لا نعمل كذا. فيبقى عاوزين يخلفوا ويمشوا معاهم في الحاجات مع الناس المخالفين. فلا طبعا الانسان المؤمن يتحرى الحق ولو عرف الطريق الاول وربنا ثبته هيمشي فيه على طول، لو جيت كده او كده او كده مش هيستقر هيبقى دايما مشوش. فخليك ماشي ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني عايزين في الخلوة ما يخلوش شغلهم ما يروحوش يشوفوا عيالهم، لا يعني دول بيصلوا وقت في وقت في المساجد يريدوا لوجهه على سرق الدين ولا تعدوا عيناك عليهم، اوعى تروحوا ناس تانيين تنهي ناس حياة الدنيا، لو رحت مع التانيين هتدل معهم برضو ما اغفلنا قلبه عن ذكرنا ترك الصلاة ما قالش يصلي سيبه في يكون قريبك بيسب سيبه سمعش الكلام مش مع البدعة سيبه إلا إذا كان تنصحه ويسمع الكلام وهكذا. ليه؟ عشان تبقى الطهارة في النقاوة في الصحبة، إيش في صحبة مشوشة صحبة عندها كده وكده، لا أنا عندي قرايب معرفة الدين صحيح مش كل قرايب أعملهم واحد، في ناس أصحاب أهواء أمشي أنا على الحرف هو قريبي أمشي مع الهامش مصلحة مشتركة بالعيلة حاجة نعملها، إنما عشان خاطر أقعد معاه القهوة واخد بالك واقعد مع اصحابه ونمشي في الشوارع ونروح النوادي لا ما نروحش معاه، فلازم كل حاجه دي تراعيها. فاذا عملت كده فانت ان شاء الله كما ربنا قال وانا واخد بالك ديك نوع التبعه وكان امره فرصه تبقى حياتك كلها ان شاء الله سعيده وطيبه ومامونه كل شيء والله اعلم. احسن الله عليكم ونفع الله بكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل حفظ القرآن عند العوام مع وجود مدرسي القرآن السلفيين لكن لقرب من مسجد هذا العامي وللازدحام الذي يكون عند مدارس القرآن السلفيين أن أرى أن في ذلك يسرا، فهل هذا مخالف للمنهج؟ وانت بقى طيب، يعني إن كان هذا العامي ليس صاحب بدعة يدعو إليها وليس يعني على منهج يخالف السنة، وإنما هو من عوام أهل السنة أو من عوام المسلمين الذين هم ليسوا على يعني ابتداع أو انحراف، فيدخل في عموم عوام أهل السنة، وكان يجيد تحفيظ القرآن، يعني يحسن هذا الباب وهذا الفن، وهو مجيد في بابه، فالذي يظن أنه على بأس أن يستفاد منه وأن يتعلم منه ما دام متقنا لهذا العلم وما دام ليس على بدعة وليس على ضلال. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم واتفق هذا شيخنا. شكرا الله لكم، والله أن ينفع بكم وأحسن الله عليكم. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. نرجو الدعاء لوالد الأستاذ محمد، هو توفي أمس، القائم على المسجد والأستاذ محمد، نرجو أن تدعو له. يعني طيب شيخنا، هو صاحبي كان هو القائم على المسجد، والده توفي أمس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعزي أخونا الفاضل الذي توفى والده، الأخ القائم على المسجد أستاذ محمد، أخ محمد الكريم، تعزية شرعية. نقول استعين بالله واصبره، والله اغفر لوالده وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله واسلم وتخلع عبد الوزارة خيرا من داره وأنا خيرا من أهله. تبتوا عند السؤال نتعلمنا أجرا نفتنا بعده، مغفر لنا وله وله ورحمه، فما يوسع له في قبره ونور له فيه، واكتبه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وغفر الله له وعوضك الله خيرا وربط الله على قلوبكم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لله. اللي هو الشباب الذين هم يعني لا يضيعون أوقاتهم في النت، في الواتس أب ومواقع التواصل هذه على الإنترنت، يعني في الفتن ونقل الكلام الذي يثير الفتن، فضل قد تعطي النصيحة أن ينشغلوا بالعلم وأن يبتعدوا عن هذه المهاترات، يبتعدوا عن هذه المشاكل. يعني نقول دائما، يعني قلنا ونقول أنصحك لله من هذه الأمور. أول ما جت إيه الفيسبوك ده خبرك، وكان ده في عهد الثورة المشؤومة المشؤومة، والناس فرحت ليه؟ لأنه ما كانش حد بيجتمع، لكن فيسبوك جمع الناس كلها في التحرير وغيره الميادين، فقلنا كويس ده يعملوا حاجة كويسة. الاجتماع حمده كان مصيبة جاب الخراب للبلاد، مش كل اجتماع يعني نجمع الناس ونفرح، لا، المؤمنين ازاي يجمعوا يجتمعوا وازاي يستفيدوا من الجمع ده يصلحون ويقولون الخير ويصححون الخطا ويدعون الناس الى ترابط والتماسك، ما حدش عمل الكلام ده. فنسال ربي التوفيق والسداد، وانتوا بقى ما تبقوش كده زيهم، عندك الجهاز لا استخدمه فيما هو لازم. لما سمع الشيخ مثلا خالد قال كلمه كويسه انت سجلتها خير وتبيعها على الناس، لا باس، حاجة عظيمة جدا، ما خبرك انت شيخ تاني تعمل له بتاعه وتنشره، حاجة عظيمة جدا. نعم، عشان تقول حصل كذا وحصلش كذا والاخبار فيها الكذب وفيها المبالغة وفيها كذا وفيها الفتن، فهذا كله خبرك منه. انا اقول الكلام بلي ان كنت غير الناس التانية، الناس التانية معرفين اميين او عوام ما يعرفوش بيخبطوا، لكن انتوا لا عندكم موازين، فلازم تنشر الحاجات اللي فيها فايدة، ومفيش مانع تتقال شيخك طب انشر ده طب اقول ده، مفيش مانع يقول لك اعمله ما تعملش، انما عشان تبدا كل واحد. لما الناس تعبوا وحصلت فتن شديدة والقلوب زعزعت والناس تعادت عداوات من جراء ايه اهل السنة، مصيبة كبيرة. ليه عرفنا اللي عملوا كده؟ ما هو مفيش بيان انتوا بقى، فهذا كله بيان حتى لا تتكلم في شيء وتقول شيء إلا الذي، وخليك في طريق العلم وهكذا، علم النافع والعمل الصالح عند المشايخ المختلفين كلهم بيكلموا لا أنت خش في الدنيا مجال ده وخليك في العلم واقرأ الكتاب اكتب مقال كويس وخبرك كل الحاجات دي بعد ان نراجعه ونعمله خبرك الخير وهذا كله احسن لك من هذا كله وجزاكم الله خيرا شكرا نفع الله بكم شيء احسن الله لكم نسأل الله ان ينفع بكم وان يجزيكم خيرا على ما تبذلونه من نصيحة للأمة ولشباب المسلمين ولكم أن يبارك في عمركم وأن يثبتكم الشيخ راوي يقرأ بس أنا كسلته بس عشان ما أنا تعبان يعني فأنا ما عادش بقى سامحون مرة دي لو كتاب اعتقاد أهل الحديث اللي اسمه إن شاء الله بإذن الله مرة قادمة إن شاء الله لما أكون شاب بعد كده أنت تبدأ بالكتاب على طول إن شاء الله أكل في الكتاب أحسن بكلام نحن الله يبارك والله العظيم إن شاء الله نسأل الله ينفع بكم شيخنا أحسن الله عليكم أجينا مرحلة الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نشرح في تتمة الكتاب جزاكم الله أحسن الله عليكم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم